السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل يأمر نبيه، والأمر للأمة أيضا، بخفض الجناح ولين الجانب والتواضع للضعفاء والمساكين، واخفض جناحك للمؤمنين. هذا عموما، ويتأكد في حق الضعفاء والمساكين والذين في حاجة إلى الرحمة والمساعدة، لأنهم قد يكونوا منكسرين، يعني منكسرة قلوبهم، إما لفقد آبائهم وأمهاتهم، أو لفقرهم، أو لما أصابهم من فقر أو فاقة أو علة في أبدانهم، فهم محتاجون إلى الرحمة وإلى لين جانب. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل مثل هؤلاء أو يتساهل بشأنهم. فإذا كان خفض الجناح للمؤمنين عموما، فهؤلاء من باب الأولى، فهم أولى من تتواضع لهم وتلين الجانب لهم وترحمهم وتعطف عليهم. نعم. قال: وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم، يعني لا ينبغي لك أن تترفع عن هؤلاء الذين هم ضعفاء الناس وفقرائهم، وهم مؤمنون ويحبون أن يجتمعوا معك ويستفيدوا من علمك ومجالستك، ولا تميل إلى الأغنياء من أجل غناهم أو من أجل شخصياتهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء هم أولى من تصحبهم وتجالسهم وتكون معهم، لأنهم يريدون الخير والفائدة، وليسوا من أهل الدنيا الذين ما يهمهم إلا دنياهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فهذا توجيه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا أمر للأمة بأن يقتدوا به، فلا يميل إلى الأغنياء وكبار الشخصيات والمناصب من أجل ما هم عليه، ويتهاون ويحتقر ضعفاءهم. فإنما ترحمون وتنصرون بضعفائكم، فهم أولى بعطفنا وبرنا وإحساننا، وأن نتواضع لهم وأن نرحمهم ونساعدهم ونعينهم على قضاء حوائجهم فنكون إلى جانبهم. فإن الرجل لما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسوة قلبه أوصاه بمسح رأس اليتيم، يعني لأن ذلك يشعر اليتيم بأن له إخوانا أو أهلا من المسلمين عوضا له عمن فقد. وهذا الذي يمسح رأس اليتيم يستشعر حالته ويستحضر بؤسه واحتياجه، ويتذكر أنه ربما يوم من الأيام فارق الدنيا وترك ذرية ضعفاء فهم في حاجة إلى من يحسن إليهم ويرحمهم ويعطف عليهم. والمهم أن المؤمنين جميعا يجب أن يكونوا كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولكن يحسن إلى فقرائهم وضعفائهم وصالحيهم فهم أولى بذلك. نعم. قال: وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. كذلك اليتيم فإنه أولى بالرحمة والإحسان ولين الجانب. خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. وإذا جاءك السائل وظهر لك أنه فعلا فقير محتاج فلا تنهره، إن كان باستطاعتك أن تحسن إليه، وإلا فرده بالكلام الجميل الطيب، فلا تنهره ولا تغلظ له الكلام، لأن المؤمن ينبغي أن يكون هينا لين، إن أحسن وإلا فلا يسيء، يعني أقل ما يكون أن تكف إساءتك إذا لم تحسن. نعم. قال: وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، هؤلاء هم الذين اتصفوا بالغلظة والشدة والقسوة، فلا تكون مثلهم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، بعدام يكذب بالجزاء والحساب والبعث يوم في يوم القيامة، البعث بعد الموت، فإنه لا غرابة أنه لا يعمل من أجله، لا يحسن لا للأيتام ولا للمساكين ولا لغيرهم، لأنهم ما يرجون حسابا ولا يرجون بعثا ولا نشورا ولا جنة ولا نار، لا يؤمنون بذلك ولا يصدقون. فمن كانت هذه حالته فلا يستغرب عليه أن لا يفعل خيرا، إنما يجتهد لليوم الآخر من يؤمن به ويعلم يقينا أنه سيقف بين يدي ربه، سيبعث من قبره وحيدا فريدا، ولا يصحبه من قبره إلا عمله. فهذا هو الذي يحسب لذلك اليوم حسابا. أما من كان يكذب بيوم الدين يعني بيوم القيامة فإنه لا يتوقع منه خيرا، لا للأيتام ولا للمساكين ولا لغيره. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله: ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث الناس على طعام المسكين وهو بنفسه لا يفعله أيضا. ومن باب الأولى إذا كان أنه لا يحض الآخرين ولا يحثهم ولا يرغبهم ولا يذكرهم فهم باب الأولى أصلا، يعني بخيل ويأمر الناس بالبخل، فهذا هو أعلى درجات الشح. إذا كان لا يحث غيره فهم باب الأولى أنه ما كان يفعل خيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم يعني هذا سبب نزول الآية, أنه لما أن كبار المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد هؤلاء المؤمنين والضعفاء, وربما طمعا منه صلى الله عليه وسلم بإيمان هؤلاء حدث نفسه بأن يتخلى عنهم لعل أولئك يؤمنون, فهو حريص على إيمان الكبار لعلهم يكون سببا ومدعاة لإيمان غيرهم وقوة للإسلام. هذا الذي كان يرجو عليه الصلاة والسلام ويتحرى من إيمان الكبراء, ولكن الله عز وجل لا يستحي من الحق ويعلم السرائر وما تخفيه الضمائر. نهاه أن يطرد هؤلاء ولا يبالي بأولئك, لأن هؤلاء هم أولى بالصحبة والموالاة والمجالسة والإحسان والبر. ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه, هؤلاء هم الذين ينبغي لك أن تصحبهم وتجالسهم وتكون معهم وتفيدهم. وأما أولئك الذين اشترطوا هذا الشرط يعني أن تطرد هؤلاء, فهم لأنهم يرون بأنفسهم العظمة والكبرياء فهؤلاء لا قيمة لهم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى استفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يكون جليسه من أهل الخير الذين يدعون الله صباحا ومساء يريدون وجهه, يعني يريدون وجه الله, لا يعملون عملا إلا من أجل الله, ما يعملونه لا رياء ولا سمعة, وليسوا من أهل الدنيا الذين شغلتهم دنياهم عن آخرتهم. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم أولى بالصحبة, ولذلك الله عز وجل ثبت نبيه وأمره بأن يثبت معهم وحذره من أن يميل إلى أولئك ويترك هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه من أهل بيعة رضوان أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبا بكر لعلك أغضبتهم, إن كنت أغضبت لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قال قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه, يعني أنهم يريدون أن يتمكنوا من الكفار أشد وأن يقتلوا منهم أكثر مما قتلوا, وحيث أن ذلك يغيظ أبا سفيان قبل أن يسلم, فإن أبا بكر رضي الله عنه لعله في البداية انتقد هؤلاء لما قالوا هذه الكلمة التي تعظم في نفوس الكبار, ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عاتب أبا بكر وقال لعلك أغضبتهم, يعني لما رددت عليهم, فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك, لأن الله عز وجل يحب من عباده المؤمنين الأتقياء, ومن عادى لي وليا فقد بارسه بالحرب. ولكن أبا بكر رضي الله عنه لم يقصد أذيتهم, فلذلك ذهب من شدة الخوف من الله وقوة إيمانه، فاعتذر من أولئك وقال لعلي أي آذيتكم، فقالوا لا يغفر الله لك يا أبا بكر، يعني أنهم لم يجدوا في أنفسهم عليه شيئا، لأنهم يعرفون فضله ومكانته ويعرفون أنه ما أراد أذيتهم، ولكن ألقى هذه الكلمة ربما يكون اجتهادا منه رضي الله عنه، أنه لا ينبغي أن يتكلم على كبار القوم، ولعل ذلك يعني يكون سبب في هدايتهم وقبولهم للحق، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ولا يخفى عليه خافية، ويعلم من يفيد معه الكلام الطيب ومن لا يفيد، فلذلك اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأمثالهم ينبغي لنا دائما أن نحسن إلى الفقراء والضعفاء والمساكين، ونلين الجانب لهم، وأن نكون معهم ولا نكون ضدهم ولا نترفع عن مجالستهم، فربما كانوا هم سبب الرحمة للآخرين. إنما تنصرون بضعفائكم، نعم، إنما تنصرون وترحمون بضعفائكم، نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي الحديث دليل على ورع أبي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته، وأن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل أو بأخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة، لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فإنه يأخذه يوم القيامة، ويأخذ من أشرف شيء وأعز شيء على الإنسان، يأخذه من الحسنات من الأعمال الصالحة التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان. نعم، يعني إذا كان عند الإنسان مظلمة لأحد فإن وفقه الله لأن يتحلل من صاحب المظلمة ويمكنه من حقه ويعطيه حقه ويعتذر منه فهو خير له، وإلا فإنها ستؤخذ يوم القيامة من حسناته، كما سمعنا في الحديث: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم يوم القيامة، إنما توفى الحقوق من الحسنات والسيئات، إن كان لك حسنات أخذت حتى يستوفوا الغرماء حقوقهم منك، فإن فنيت حسناتك قبل أن يقضى ما عليك أخذ من سيئاتك وطرحت عليك ثم طرحت بالنار، فاحذر أن تكون ممن يعمل أعمالا صالحة ولكنه يعمل إلى جانب ذلك أعمالا سيئة ربما تقضي عليها يوم القيامة حينما تؤدى الحقوق، فحافظ على عملك الصالح واحفظه لك، فإنه رصيدك الذي ينفعك الله به يوم القيامة، فيكون سببا في رحمة الله لك ودخولك الجنة برحمته، نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وشار الراوي هو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى راه مسلم. قال قوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيره من قرابته. يعني أن كافل اليتيم المحسن إليه يريد بذلك وجه الله فإن منزلته يوم القيامة رفيعة وقريبة من منزل النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهذا ترغيب في الإحسان إلى الأيتام، لأن اليتيم هو أولى وأشد الناس احتياجا للرحمة والعطف والإحسان، سواء كان يتيما من أقاربك أو من غيرهم، ما دام أنه صار في هذه المنزلة وهو مسلم فعليك أن تحسن إليه حتى تحصل على هذه المرتبة العظيمة. وهذا أيضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، يعني الذي يكد عليهم وينفق عليهم فإنه كأنه يجاهد في سبيل الله، يعني من يقوم في محاربة الكفار لإعلاء كلمة الله، ما دام أنه يكد ويعمل وينفق على هؤلاء ويحسن إليهم فهو مجاهد. وكذلك قد يكون جمع بين اليتم والمسكنة فيكون يتيما ويكون مسكينا أيضا. قد ذكر الله عز وجل أن من أسباب دخول الكفار النار عدم إحسانهم لهؤلاء، لأن الله عز وجل شرع لنا أن نحسن إلى ضعفائنا ومساكيننا، ولعل ذلك خير لنا نحن حتى نرحم ونكتسب بسببهم الأجر. كل نفس بما كسبت رهينة إلى أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم النار، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. فهذا من أسباب دخولهم النار عدم إحسانهم للمساكين، لأن الله عز وجل يحب من عباده المحسنين، وأولى ما يكون بالإحسان هؤلاء الضعفاء، يتيم مسكين أرملة شيخ كبير ليس له من يمونه ويعوله، فهؤلاء هم أولى بأن لا نغفل عنهم ولا نسقطهم من حسابنا. فالواجب على المسلم أن يتحرى بنفقته وإحسانه أحوج الناس، لأنه لا يريد بذلك إلا وجه الله، وما دام أنك لا تريد إلا وجه الله فتحر أولى الناس بالإحسان، وأولاهم يتيم مسكين أرملة إنسان ليس له من يقوم عليه. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحلب غنما لأيتام ويحسن إليهم، فلما تولى الخلافة قال والآن من يأتي ويحلب لنا غنمنا، فإن أبا بكر صار خليفة الآن ولن يلتفت إلينا. فعلم بمقالتهم هذه وذهب إليهم وقال بل أحلبها، يعني أن الخلافة لم تغير شيء مني. وكذلك كان هو وعمر رضي الله عنه يتنافسون في الخير ويتسابقون في خدمة الضعفاء، فكان فيه عجوز ليس لها من يحسن إليها، كبيرة السن، الظاهر أيضا أنها كذلك قد فقدت بصرها، وكان أبو بكر يأتي إليها ويحسن إليها ويقضي حوائجها فيما تحتاج من تقديم طعام أو شراب ونحو ذلك ويبعد الأذى عنها. فجاء عمر رضي الله عنه يريد أن يفعل ذلك لما علم بحالها، ما درى أن أبا بكر قد سبقه، فكلما جاء ما وجد مجال يشتغل، فقال يا أمة الله من يأتيك يقوم بقضاء حوائج؟ قالت لا أدري، رجل جزاه الله خيرا كان يختلف إلي، يعني يأتي إلي ويفعل هذا. فراقب عمر رضي الله عنه فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنه ما نافس عمر وما سابق في شيء إلا وكان أبو بكر دائما يسبقه، فرضي الله عنهم أجمعين. فكذلك عمر رضي الله عنه لما كان خليفة، لما خرج يتفقد أحوال رعيته ورأى نارا موقدة فذهب إليها فإذا هي امرأة ولها صبية وليس عندهم شيء، إنما أوقدت النار من أجل أن تسكتهم. فلما سألها عن حالها قالت الله بيننا وبين عمر، يعني ما عندنا شيء وعمر مهملنا، عمر ما درى عنها رضي الله عنه. فقال وما يدري عمر في بحالك؟ قالت كيف يتولى أمر المسلمين من لا يدري بحالهم. فأسرع رضي الله عنه إلى بيت المال وأتى بكيس الدقيق على ظهره وما يلزمه من زيت، وقال صاحبه الذي معه دعني يا أمير المؤمنين أحمل عنك، قال إنك لن تحمل عني يوم القيامة. فجاء وقال المرأة حرك الطعام، يعني هو يضع الدقيق وهي تحركه على النار حتى استوى ونضج، فصار هو يبرد الطعام، يأخذ من القدر ويضعه بالصحن ويبرده للأطفال حتى يأكلوا. ما ترفع لأنه أمير المؤمنين، بل بادر إلى الإحسان وخدمة الضعفاء، ثم أثبت حقها وأولادها في بيت المال وأمرها أن تأتي وتأخذ ما تحتاج. فالمهم إن الإنسان ينبغي له أن يتفقد جيران أو أقارب أو من يسمع بذكرهم من أهل الحاجة، ويحرص على أن يأتيهم في أوقات سرية ليكون عمله كامل خالص لله، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. هذا هو الواجب على المسلم، لا يفتخر ويتباهى بأني فعلت كذا وكذا، كفلت يتيم، كفلت أيتام، أفعلت كذا، أقمت كذا. احرص على أن يكون عملك سر بينك وبين الله، فإن ذلك هو الذي ينفعك يوم القيامة. ولو أنه لا بأس أن يظهر عملك إذا كنت تريد بذلك وجه الله ولم ترائي، ولكن كلما كان سرا فهو أفضل. إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والله مدح الذين يطعمون الطعام للمحتاجين وهم أنفسهم محتاجون، ولكنهم آثروا على أنفسهم يريدون بذلك وجه الله، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني ما قصدنا في ذلك نريد أن تمدحونا أو تثنوا علينا، لا، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني فعلوا هذا من أجل الله، من أجل أن يكون ينفعهم في ذلك اليوم. هكذا ينبغي المسلم، ما يكون إحسانه من أجل مصلحة أو من أجل السمعة، فعليك أن تقتدي بهؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. يعني هذا يستحي ويخجل ولا يحب أن يبرز نفسه بأنه محتاج، لا يسأل ولا يحدث أحدا عن نفسه، متعفف، كما قال عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نبحث عليهم تحت نبحث عنهم تحت جنح الظلام، نتحسس لأحوالهم ونمد يد العون لهم ونحسن إليهم ما دام منهم يستحون، فلا نجاهر بإعطائهم حتى تبقى لهم كرامتهم وتقضى حاجتهم أيضا ما دام أنهم استحوا. فلذلك لا ينبغي لك أن تحسن ثم تذهب وتتحدث عنهم أو تمن عليهم أو تذكرهم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بل عليك أن تبذل ويكون عملك لله خالص، ولا سيما إذا كان من أقاربك فتكون اثنتان: صدقة وصلة رحم. إذا أحسنت فتوج إحسانك بالإخلاص واحرص على السر، فإنه أقرب للإخلاص. فالأولى أن النفس الفقير ما يعرفك ولا يدري من أنت، حتى لو رآك ما يخجل، هذا هو الأحسن، أنك تحسن إليه وتعطيه ولا يدري من أنت، فهذا هو الأفضل والأحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. واحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. نعم. الساعي عليهم يعني الذي ينفق عليهم، يكد ويعمل وينفق عليهم، يسعى عليهم، يسعى على نفقاتهم وقضى حوائجهم، فإنه كالمجاهد في سبيل الله، وكأنه ممن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفطر، لأن عمله لهؤلاء وإحسانه إليهم عدل الجهاد وعدل الصيام والقيام. هذا دليل على عناية الله بعباده المؤمنين المساكين والذين يحتاجون إلى الإحسان. فهذا يعني وجود الفقراء والمساكين ومن يحتاج إلى الإحسان، هذا فيه امتحان للأغنياء وأيضا من أسباب رفع درجاتهم. يعني لو أن الناس كلهم أغنياء تحسن لمن؟ كيف تكتسب أجر الصدقات والإحسان؟ فمن حكمة الله أن جعل الناس طبقات، فلذلك يرحم الله بعضهم ببعض. فلا ينبغي لنا أن نقيس على أنفسنا ونظن أن الناس كلهم أغنياء وكلهم حوائجهم مقضية وليس هناك محتاج، بل عليك أن تتحسس وتسأل وتحسن، وكما قلنا في السر فهو أولى من الجهر، فإن هذا مما يرفع الله به الدرجات. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه ولا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يأتي إلى بيت هؤلاء في ظلمة الليل ما حد يدري عنه ويطرق الباب فيعطيهم ما يسر الله دون أن يعلموا من هو، ولا يتحدث حتى ولا لأهله، فهذا هو الأولى والأفضل، السر أفضل. فنسأل الله عز وجل أن يؤخذ بأيدينا وأن يوفقنا لما وفق إليه عباده الصالحين، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلتم، أحسن الله عليك. سأل أن يقول أنه يريد أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن والده الذي توفي، فكيف يعتمر وإذا وكيف، هل يحلق شعره أم يقصره؟ أولا أنه ليس من السنة ولا من المفضل أبدا أن يأخذ عمرتين في آن واحد، فلو كان ذلك مشروع لفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان، ما كانوا يأخذون عمرتين في آن واحد وفي سفر واحد أبدا. فإذا كنت تريد أن تعتمر عن والدك، إن كنت قد اعتمرت سابقا فاجعل هذه عن والدك من الميقات، وأما إذا كانت هي الأولى فهي عن نفسك، ثم إن شاء الله في سفر آخر تعتبر عن والدك وتأتي بعمرة إن شاء الله على أصولها الصحيحة. أما من يذهب إلى مكة ويقيم فيها أيام ثم يكون يتردد بين مكة والتنعيم كل يوم بعمرة، هذا أبدا ليس من السنة ولا من المفضل ولا من المشروع، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم لما ألحت عائشة رضي الله عنها بأن تأخذ عمرة وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم جبر لخاطرها، أرسل معها أخاها ولم يحرم بعمرة معها، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرم، ولم ينكر عليه لأنه لم يحرم، فلو كان ذلك مفضل لكان هم أسبق الناس إلى ذلك. إن كان عندك وقت طويل فإذا أكملت عمرتك ارجع إلى المدينة واجلس أياما، صلي في هذا المسجد وتعبد وادعو ربك، ثم أحرم بعمرة أخرى من الميقات عن والدك، لأن هذا أقرب حل إذا كان السفر من بلادك قد يكون فيه مشقة. أما أن تأخذ بعمرة بعد عمرتك مباشرة فهذا كما قلت لك ليس من السنة ولا من المفضل ولا من المشروع، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. وأنا ما أقول إنه حرام، أقول ليس من السنة ولا من المفضل ولا من المشروع. أحسن الله عليك. سؤالا يقول أنه نذرا مطلقا لله أن يذبح ذبيحتين ولم يحدد نوع الذبيحة، فماذا يلزمه؟ أولا اعلموا بأن النذر منهي عنه، وليس من المستحسن أن الإنسان يلزم نفسه بالنذر، فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فتقرب إليه بدون نذر حتى ما تلزم نفسك، ربما تعجز، ربما أنك تتحمس ثم تنذر شيئا يصعب عليك فيما بعد. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي يأتيك بخير هذا الشيء الذي تنذر من أجله. اعمل صالحا شكرا لله وتقرب إليه بدون نذر بما تحب، من ذبيحة، من أموال تفرقها، من صيام، من عمرة، من تلاوة القرآن إلى آخره، وجوه الخير كثيرة بدون نذر حسب استطاعتك. أما وقد حصل النذر منك، وقد نذرت أن تذبح ذبيحتين، فالذبيحتين لا بد أن تكون مما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة، يعني يكون مثلا كمل له سنة إذا كان من المعز، أو كمل 16 إذا كان من الضأن. وإذا كنت نذرتها لله فإنك لا تأكل منها شيء بل توزعها على الفقراء والمساكين. واحذر أن تنذر مرة ثانية. يقول أنه قال ذبيحتين ولم يحدد هل هي من الإبل أو البقر أو الغنم. لا، في الغالب إذا قال أنه ذبيحتين فإن الذهن ينصرف إلى الذبائح المعهودة من الغنم، ولا تشددوا فيشدد الله عليكم. إذا كان ما قصد في نفسه شيء ولا حدد فإنه أقل ما يجزئ ويقوم بالواجب من الغنم إن شاء الله. يقول السائل: رجل كان مريض ولم يصلي 10 أيام، فكيف يفعل في تلك الصلوات؟ هذا من الخطأ أن الإنسان إذا كان مريض أنه يترك الصلاة على أمل أنه سيقضيها، والواجب أنه يصلي على حسب حاله وحسب استطاعته، ولو بالإيماء، ولو أنه ما استطاع يتوضأ إذا كان عجز ما عنده أحد ولا يستطيع هو أن يتوضأ ولا يتيمم. والواجب الإنسان يسأل في وقته ويعمل بقدر ما يستطيع ويصلي ولو بالإيماء، ولو يؤمن برأسه إذا كان ما يستطيع. أما وقد حصل بسبب جهله فعليه أن يبادر في قضائها ويسردها سردا مرتبة، لا يقول الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، بل يقوم ويصليها كلها حتى في أوقات النهي يسردها حتى يكملها. يقول السائل: ما هي أو كيفية صفة صلاة الجنازة، وهل ترفع اليدين مع كل تكبيرة؟ هو الأفضل أن ترفع الأيدي، والصفة كما تعلمون 4 تكبيرات: الأولى نقرأ الفاتحة، والثانية نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي في التشهد، والثالثة ندعو للميت وإن كان صغيرا ندعو لوالديه، والرابعة إن دعوت طيب وإذا لم تدعو فلا حرج، ثم تسلم واحدة عن يمينك. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.